عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في هذه الدقائق نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى فيه صورة من صور الكمال البشري، نلتمس من خلالها الأسوة والقدوة التي أمر الله عز وجل أن نقتدي بها في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم ملامح شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب أخلاق حميدة في صغره وشبابه وكبره، قبل بعثته وبعد بعثته مع أصحابه مع أعدائه. يتميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق القويم، لدرجة أن الله عز وجل حينما مدحه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق أيها الأحبة الكرام أمر مهم جدا في حياة الإنسان. الأديان إن صحت هذه اللفظة إنما جاءت لتأصيل الأخلاق الحميدة الطيبة في نفوس الناس، أساسها عمودها الفقري الشرائع المنزلة من عند الله رب العالمين، أن تجعل الإنسان إنسان كامل في أخلاقه، متحرر من الرذائل، يستطيع أن يسيطر على نفسه وأن يتحكم فيها وأن يبتعد عنها بتوجيه الشرع له. ولذلك قسم العلماء الأخلاق إلى قسمين: القسم الأول نوع يقوم بذات النفس، أمر جبلي، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، يعني تلاقي الإنسان اتولد صادق أمين ملوش في اللف والدوران، دغري بيقول الحق لو على رقبته، ما بيجاملش حتى أبوه، حتى ولو لم يتعلم، حتى ولو لم يتعلم خلقه الله عز وجل هكذا. ومن هذا القسم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس: قال إن فيك خصلتين يحبهما الله. واحد جاء في وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك لخلقين أو خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. بقول له فيك صفتين الله عز وجل يحبهما فيك. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ يعني الأخلاق دي أنا شهدت وجدعنت لغاية ما بقيت كده، ولا أنا ربنا خليقنا أصلا كده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. فأنت لما تلاقي في نفسك صفة حميدة وخلق قويم أنت لم تجتهد في تحصيله وإنما خلقك الله هكذا، فينبغي أن تحمد الله على هديته وعطيته إن أنت ربنا خلقك كده. ما تحاولش إن أنت تغير نعمة الله عز وجل عليك، يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك وادالك ابن صادق، ادالك ابن أمين، ما تلوثوش أنت، مش كل شوية تقول لا تخليك مخربش يد الصدق، ما بيأكلش عيش في الزمان ده، يا ابن الدردح شوية كده، انت عامل زي البنات كده ليه؟ سيبه سيبه بهذه الأخلاق الطيبة التي خلقه الله عز وجل بها، فإنها نعمة وهدية وعطية أعطاك الله إياه، حافظ عليها ونميها. أنت ربنا خلقك صادق ما تكذبش، خلقك أمين ما تخونش، خلقك شجاع ما تجبنش، وإنما ينبغي عليك أن تحافظ على هذه الهدية وهذه العطية من الله عز وجل. نوع الثاني من الأخلاق والأخلاق الكسبية، عشان كل واحد بنيجي نكلمه عن الأخلاق ومكارم الأخلاق يقول لك لا ما أقدرش مستحيل. هو إيه مستحيل؟ لا أصلا ما لا، ده في أخلاق سيئة ذميمة توجد في الإنسان يجتهد الإنسان فيزيحها بالأخلاق الفاضلة. يعني يقدر؟ طبعا يقدر. يعني مثلا على سبيل المثال، ليس هناك خلق أخبث ولا أقذر من الكفر والشرك. ما هو ده الإنسان بيتخلق بهذه الأخلاق في معاملته لربه، ربما بحكم البيئة، ربما بالشطحات الفكرية، ربما بصحبة السوء، ربما ببعده عن العلم ومجالس العلم وحلق الذكر وأهل الفضل. ممكن زي ما ناس كتير، وإحنا النهاردة في القرن 21 بارك الله فيه، تمام، وما زال هناك أقوام يعبدون البقر. يعني ما احناش متحضرين ولا حاجة، يعني عقولنا لسه متحجرة. وما زال هناك أقوام يعبدون أنفسهم وأهواءهم ويقدمونها على قول الله عز وجل ورسوله. لسه احنا في التراوة، لسه ما قربناش من ربنا سبحانه وتعالى. تعندك مليار مسلم ويجي شوية فاكهة كده 600 مليون ولا 400 مليون ولا اللي يكون، لو جيت تغربلهم كده هتلاقي نصهم ما يعرفش حاجة عن ربنا ولا عن النبي ولا عن الإسلام. الإسلام بطاء والدنيا ماشية وخلاص. تيجي تكلمه يقول لك ما اقدرش اتعلم، ما اقدرش احفظ، ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. هذا كلام غير صحيح. انت تستطيع، انت تستطيع، ولديك النماذج. انظر وتامل في سيره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، الفاروق الملهم المحدث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وكيف اصبح. كان يعبد الأصنام، يكفر بالله، يؤذي المسلمين، يجاهد من أجل اللات والعزى، ومع ذلك وفي لحظة من اللحظات قرر قرار إن أنا ما عادش ينفع أكمل في الجهالة دي، فأسلم وغير من نفسه في عشية وضحاها، بل أقل، صار الفاروق يجاهد في سبيل الله ويدافع عن الإسلام والمسلمين. انظر وتأمل إلى أبي هريرة، اللي كل ما نيجي نكلم الناس عن التعليم والعلم يقول لك أصل أنا كبرت، والنقش والتعليم في الصبر كان نقش على الإيه؟ على الحجر. هذا كلام غير صحيح. طب والتعليم في الكبر يا عم الحاج يقول لك كان نقش على الماء. الله، هو الصديق أسلم وعنده كم سنة؟ أبو هريرة أسلم وعنده كم سنة؟ طب عاش مع النبي كم سنة؟ سنوات بسيطة جدا، ومع ذلك حافظ لنا الإسلام. قال تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. عرف يعني على ملء بطني؟ ما كانش بيفكر زيك إنه يجيب عربية، ولا إنه يبني بيت، ولا إنه يجهزه غاية التجهيز وأحدث تجهيز، ولا كان بيفكر انه يعمل رصيد في البنك، ولا كان بيفكر انه يبقى يترقى في منصبه شويه بشويه لغايه ما يبقى يعني كده. ابدا. بقول لك انا كنت، انا خدت قرار ان اللي انا محتاجه من الدنيا لقمه احطها فين؟ في بطني. طب وهتعمل ايه لما تشبع؟ قال انا قاعد جنب النبي زي ظله، اخذ منه العلم والحديث واحفظه وبلغ الأمة محمد. لدرجة من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تتعجب من أبي هريرة، تقول إنك لتحدث بأحاديث أنا لم أسمعها من رسول الله، وأنا حبيبته، وأنا زوجته، وأنا التي سافرت معه أغلب أسفاره، انت بتجيب الكلام ده منين؟ فرد عليها وقال يا امه، لان ازواج النبي دول امهات المؤمنين، نسال الله يجعلنا اهلا لهذا الشرف. قال يا امه والله ما كان يشغلني عن رسول الله شيء، فما كان يشغلني عنه النظر في المراه ولا الصفق بالاسواق. بيقول لها انا ما كنت زيك احيانا اشغل باني اتزوج للنبي واتجمل للنبي واعد طعام للنبي، مشغول في بعض الاوقات انت بجانب، ولم اكن كبقيه الصحابه ان انا شغال في السوق عمال ابيع واشتري وتبني واروح الشام واروح اليمن واروح هنا واجي من هنا، ما كنت قاعد اخذ قرار. فانت تستطيع، انت قادر على ان تغير من نفسك. لما بتيجي نكلم الناس عن الصلاه وصلاه الفجر خصوصا يقول لك لا انا ما اقدرش، والله انا حاولت وما قدرتش. انت ما حاولتش، انت جربت، انت جربت تحاول، لكنك لم تصدق في تجربتك لتسمى هذه التجربه محاوله. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تصدق الله على طول يصدق. ولذلك انت النهارده لابد ان انت تنظر في هذا الجانب. ايه هو؟ اذا كان فيك اخلاق طيبه حافظ عليها، اذا كان فيك اخلاق سيئه انت تستطيع ان تبعدها عنك بالمجاهده وان تاتي باخلاق حميده طيبه مكانها لتصل لدرجه التزكيه التي يريدها الله سبحانه وتعالى منك، ليكون حالك في الدنيا كحالك في الجنه. ليكون حالك في الدنيا كحالك في الجنة. أهل الجنة في أعلى درجة من درجات التزكية والصفاء والنقاء. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ناس نضاف، ناس ما بيعملوش دوشة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لغوا ولا تكذيبا، إلا قيلا سلاما سلاما. ما تلاقيش حد في الجنة يبجح لك ولا يشوح لك ولا يقول لك يا جدع، ما تلاقيش كده خالص في الجنة. الجنة في أعلى درجة من درجات الطهارة، بيوتها وبناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأزفر، حصبرها اللؤلؤ، حشيشها الزعفران، أنهارها الخمر واللبن والعسل والماء الغير آسل، أهلها لا يقولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا ينتخطون ولا يحيضون، وليس عندهم المني الذي يتأذى منه الإنسان. كلام ده أعلى درجة من درجات التزكية والصفاء في كل جانب من جوانب حياتهم، حياة حقيقية. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. فالمسألة محتاجة منك مجاهدة علشان تستمتع بهذه الدنيا، ثم تستمتع بعد ذلك في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. ولك في رسول الله أسوة، لك في رسول الله أسوة. اوعى تفكر ان انت راجل بتصلي ان الصلاة الوحيدة والأخلاق الوحيدة ما هيحصلش. اوعى تفكر ان انت بتتعلم العلم في جنب والأخلاق في جنب، ما يقبلش ما يقبلش. ده العلم، كل العلم وسيلة لتزكية النفس، العبادة وسيلة لتزكية النفس، المساجد لتزكية النفس، المدارس لتزكية النفس، الزواج وتربية الأبناء لتزكية النفس، محاسبة النفس للوقوف على عيوبها وردها عن غيرها. الحياة اللي انت عايشها دي لما بتروح تحج عشان ترجع مؤدب، لما تخرج زكاتك عشان تبقى مؤدب مع الفقراء والمساكين، لما بتخش المسجد تبقى قاعد فيه مؤدب. كل البيئة اللي حواليك هدفها واحد فقط، ان انت تبقى انسان محترم، انك تبقى انسان صاحب اخلاق. ومش مع القريب بس، لا ده مع الغريب قبل القريب، مع العدو قبل الولي. وهذا الذي ينقصنا كمسلمين، احنا مش قليلين، احنا كتير، احنا مش جهلة، احنا متعلمين، احنا مش فقراء، احنا اغنياء، بس ناقصنا اخلاق. ازمة عظيمة يعيشها المسلم، ازمة عظيمة يعيشها اهل الاسلام. إن فيهم من المنكرات التي تتعارض مع مفهوم حسن الخلق ما يمنع عنا بركة الله سبحانه. ولذلك إحنا عايزين نبص للنبي بصة صغيرة كده لمحة عشان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بما مدح أخلاقه في جاهليته، عفوا في الجاهلية وفي الإسلام، في الجاهلية قبل بعثته وفي الإسلام بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من غار حراء وأخبرها بخبر الوحي، شاف جبريل ونزل وضمه ضمة شديدة بيحكي لها وبيترعش، دخل عليها وهو بيترعش صلى الله عليه وسلم، قد زملوني زملوني دثروني دثروني يا أيها المزمل يا أيها المدثر. قعد النبي وفاء وقعد يحكي لخديجة، كنت قاعد لقيت واحد قال لي اقرأ، قلت له ما بعرفش اقرأ، أخذني فغطني ضمه ضمة شديدة ثم أرسلني قال اقرأ، ثم أنا بقارئ، أخذني فغطني ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فقال بالثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا في إيه اللي هيحصل، أنا خايف، رسول الله خائف. ماذا قالت له زوجته؟ بتثبته. لما يكون واحد مهزوز خايف مضطرب الدنيا عنده تشعبت، انت دورك معاه انك انت ايه، ثبته على الحق ما دام على الحق، او خوفه اذا كان هذا الرجل بعيد عن الحق. فنظرت اليه خديجه قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. مين اللي بتقول له؟ مين اللي بتقول له؟ خديجة اللي عايشة معاه. فبتقول له لا لا لا لا لا يحصل لك حاجة وحشة، مش انت، مش اللي زيك. ليه؟ هي اطلعت على اخلاقه. قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرت فيه صفات هي أعلى درجات حسن الخلق، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق. قم بنا يا محمد إلى ورقة ابن نوفل، وتفضل ابن عمها ورقة ابن نوفل، ويبدأ يحكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ ورقة يرد عليه. انت بقى لو حصل لك مشكلة وقعدت مع زوجتك تقول لك ايه؟ من عمايلك والله قليل عليك، صح ولا لا؟ اوعى تفكر ان الرد ده اضحك الله وسلم، ايوه كده، اوعى تفكر ان الرد اللي طالع منها ده يعني دي شهادة، دي شهادة زي اللي قعد مع زوجته. ولا الناس على هذا العباسيين كانت اسمائهم جميلة، معتصم بالله والواثق بالله يا سلام لو الواحد كان عايش ايامها، تفتكر كان ممكن يسموني ايه؟ قالت طيب حاجة يعني من اثنين، استغفر الله او اعوذ بالله. هي شايفة منه الوحشة كلها، هي بتشهد له، هي بتشهد له، اخد بال حضرتك؟ فتخيل لما زوجة النبي محمد تشهد بما رأت وعاينت، يا ترى انت لو زوجتك بدأت تتكلم عنك هتقول عنك ايه؟ لو ابوك بيتكلم عنك هيقول عنك ايه؟ لو جارك يتكلم عنك هيقول عنك ايه؟ لو زميلك في الشغل يتكلم عنك هيقول عنك ايه؟ لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومرت به جنازة وأثنى الناس عليها خيرات، قال النبي وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي وجبت وجبت وجبت. فقال الصحابة وما وجبت يا رسول الله؟ الأول يمين والثاني شمال والاثنين وجبت. قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت أي وجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فقلت وجبت أي وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. اوعى تفكر فرد السدر والبلطجة والحس العالي والتشويح وظلم الناس هيعدي كده، والله ما هيعدي. ده سيدنا إبراهيم لما سأل ربه قال واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، خلي اللي جايين بعدي يكلموا عني كويس يذكروا محاسني. لابد وان تكون هكذا كرسول الله صاحب خلق حسن، لو بتتعلم وبتصلي وبتحب وبتعتمد ولست من اصحاب الخلق الحسن فان اعمالك كلها الى زوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال لا ولكن المفلس من امتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. سلم يا رب سلم. ده كل ده ليه؟ عشان ده راجل بوشين. وتجدون شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه، اذا كان مع الطيبين وطلبه العلم والمتقين فهو شيخ ورع، واذا كان مع الفاجرين والفاسقين فهو مثله فاسق مجرم، واذا كلمته قال او بنمسك العصايه من النص، العصايه من النص دي هتتكسر فوق دماغك يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أيها الأحبة الكرام، شهادة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كفار قريش. تخيل لما الناس الوحشة تشهدك، أعداءك يشهدونك، الناس اللي مش في سكتك وطريقك يشهدوا لك، هذه أعلى درجة من درجات الشهادة. فحينما أرادت قريش أن تبني الكعبة بعدما شب فيها حريق واحدة دخلة إلى الكعبة مسك منهد في بخور أو عطر تمام بتبخر به الكعبة، قامت طلع شرارة كده مولعة في الكسوة، قامت الكعبة مولعة وتصدعت، وأهل مكة عايزين يعني يعيدوا بناءها علشان تفضل واقفة. الكعبة دي بالنسبة لهم حاجة إيه؟ ده مصير، مصير بها أكرم الله قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، لو دمع عينيهم ده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما أرادوا بناء الكعبة وبعدين بدأوا يشتغلوا ما حصلش حاجة، لا طير أبابيل ولا حجارة من سجيل، شايفين الكلام ده من سنين خايفين، لما الدنيا اتظبطت معاهم والعمل تم عرفوا إن ربنا راضي عنهم في هذا العمل، إلى أن وصلوا إلى الحجر الأسود، وصلوا إلى الحجر الأسود فكادوا أن يقتتلوا عليه. مين اللي يشيل الحجر الأسود ويحطه فين؟ في مكانه. بني هاشم ذو لحنة، بني معرفش مين ذو لحنة، وكل واحد شكل السيف بتاعه، احنا يعني العرب ما شاء الله اخبال حضرتك قديما وحديثا اجدع ناس يتفلوا على بعض بسرعه ثانيه على طول، كله شد الاجزاء شد السيوف وقفوا البعض. اول واحد قال لهم يا جدعان ده انتوا شغالين بقالكم يطلع 10 يوم في بناء الكعبه واخبطوا حبايب، ما تخسروش بعض وتجيبوها حرب ومعركة في الحرب، طب نعمل ايه؟ قالوا نرضى بحكم اول داخل علينا من باب الحرب، اول أول واحد يخش هو اللي يحكم منه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ففرحوا جميعا وقالوا جاء الأمين، جاء الصادق، جاء محمد. تخيل أن هذا وصف في المجتمع الذي هو يخالفه في كل شيء. كيف يكون هذا الرجل صاحب هذا الخلق الذي أقنع به القاصي والداني؟ فشهادة هؤلاء أيها الأحباب الكرام إنما شهادة تبين لك مدى ضبط النفس عند النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس. أنت ممكن تبقى مع حبيبك، مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك، مع جارك حلو زي الفل، لكن لما يقع عدوك تحت درسك بتفرمه. ليه؟ مش على ديني، مش على منهجي، مش في جماعتي، مش من بلدي، يتفرم. وهذا إن دل فإنما يدل على سوء الفهم في قضية حسن الإيه؟ حسن الخلق. لما سئل أهل العلم عن الإحسان إلى الجيران قالوا ليس الإحسان للجار أن تكف أذاك عنه، وإنما الإحسان إلى الجار أن تصبر على أذاه. هو ده حسن الخلق، مش إن أنت بتأذبوش لو من الأصل، لكن إن أذاك صبرت على سوء خلقه، وهذا يعد بالنسبة لك هو قمة حسن الخلق. فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي أولادكم، واعلموا أن جهادنا الذي مدحنا الله عز وجل به وزكانا الله سبحانه وتعالى فيه هو جهادنا لأنفسنا بإصلاحها وتهذيبها بالوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا، الوسائل التي بها نزكي أنفسنا، الوسائل التي نغير بها أنفسنا، لعلنا إذا التقينا بإذن الله رب العالمين في لقاء قادم أن يكون حديثنا عن الوسائل التي بها نزكي أخلاقنا ونغير من أنفسنا، حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.